هل للحاكم أن يتصرف حسبما يرى سياسيا وإن كان ذلك الأمر مخالف للشريعة كمثل دفع بعض الأموال قرضا أو غير ذلك لدولة تحارب الإسلام أو تشارك في حرب المسلمين؟ يجب على الحاكم أن ينظر ما يستطيع على ما يوافق شرع الله حتى يتمشى على الشرع، ويجب أن يستشير عن العلم بما أشكل عليه حتى يكون تفرغ على طول الشريعة، لأن المال قد يدفع لجلب شر وقد يدفع لجلب خير، مثل لقصد كفر قد يدفع لجلب دولة كافرة لاستقاء شرها أو جلب خيرها للمسلمين ومصلحتها. ولهذا جعل الله مؤلف قلوبهم حقا في بيت المال وحقا في الزكاة، وهي الأمر عليه يتحرى الحق في ذلك فيما يتصرف فيه من مال يبذل أو مال يقبل منهم تعالى حسب ما يراه مقربا لشرع الله محافظا لأمر الله ونافعا لعباد الله. وإذا أشكل عليه وجب عليه التشهير كما قال تعالى وشاهدوا في أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وأمره شورى بينهم. الحاكم حينما كان حين قبيله والأمير والعالم إذا أشكل عليه شيء لابد من الإشارة ونظر في الأدلة حتى يستطيع.